أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الاستدلال بآية النبأ على حجية خبر الواحد، حيث قلنا إن الاستدلال يكون بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى الاستدلال بمفهوم الشرط، حيث إن الآية الشريفة تشتمل على قضية شرطية، شرطها مجيء الفاسق بالنبأ، جزاؤها الأمر بالتبين، فتدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ انتفى الأمر بالتبين، فلا يجب التبين. والنتيجة إذا جاء العادل بالنبأ فلا يجب التبين، وعدم وجوب التبين معناه الحجية على بيان ذكرناه في الدرس السابق. هذا خلاصة ما تقدم، كيفية الاستدلال. ولكن قد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين. الاعتراض الأول: إن الآية الشريفة أو الكريمة وإن اشتملت على قضية شرطية، ولكن هذه القضية الشرطية لا مفهوم لها، لأنه ليس كل قضية شرطية لها مفهوم، بل بعض القضايا الشرطية ليس لها مفهوم. لماذا؟ يقول: لأن الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع. وقد تقدم في بحث المفاهيم أن الشرط إذا كان مسوقا لتحقق الموضوع، كقوله: إذا رزقت ولدا فاختنه، فهذه القضية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم. القضية الشرطية التي يكون شرطها مسوقا لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها، وفيما نحن فيه الأمر كذلك، لأننا إذا رجعنا إلى الآية الكريمة فالموضوع فيها هو النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، ومن الواضح إن مجيء الفاسق بالنبأ يحقق النبأ أو لا يحقق النبأ. إذا جاء الفاسق بالنبأ تحقق النبأ، صدق النبأ لو ما صدق؟ تحقق النبأ. بمجيء الفاسق بالنبأ يتحقق الموضوع وهو النبأ، فالشرط وهو مجيء الفاسق محقق للموضوع وهو النبأ. وإذا كانت الشرطية كذلك فلا مفهوم لها. هذا هو الاعتراض الأول. هذا الاعتراض واضح، لنوضحه بعد أكثر. هذا الموضوع أشرنا له في بحث المفاهيم. الجواب: يقول السيد الشهيد قدس سره: إذا أردنا أن نعرف أن الشرط في الآية الكريمة مسوق لتحقق الموضوع أو ليس مسوقا لتحقق الموضوع، فعلينا في الخطوة الأولى أن نحدد وأن نشخص ما هو الشرط في الآية وما هو الموضوع. أول مرة شو نحدد؟ أين هو الشرط؟ أين هو الموضوع؟ ثم بعد ذلك نرى أن الشرط يحقق الموضوع أو لا يحقق الموضوع. ففي الخطوة الأولى شو نحدد؟ نحدد ما هو الشرط في الآية، ثم نحدد ما هو الموضوع، ثم نلاحظهما، نرى أن الشرط محقق للموضوع، مثل إذا رزقت ولدا فاختنه، أو ليس محققا للموضوع. فنقول إن في الشرط والموضوع في الآية ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الموضوع في الآية هو طبيعي النبأ وليس خصوص نبأ الفاسق، لا، النبأ الكلي على طبيعته، طبيعي النبأ وطبيعي الخبر، دون أن يقيد بمن؟ بنبأ الفاسق أو غير الفاسق، لا، طبيعي النبأ هذا الموضوع. فالموضوع هو طبيعي النبأ، أما الشرط في الآية فهو مجيء الفاسق به، فيكون مضمون الآية النبأ إن جاء الفاسق به فتبينوا. النبأ يا نبأ مطلق النبأ طبيعي النبأ. الشرط شنو؟ إن جاء الفاسق به فتبينوا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الموضوع هو نبأ الفاسق بالخصوص، مو طبيعي النبأ وإنما شنو؟ نبأ الفاسق. والشرط مجيء الفاسق به، فيصير مضمون الآية نبأ الفاسق، ما قلنا النبأ وإنما قلنا نبأ الفاسق اللي هو حصة من النبأ، نبأ الفاسق، نبأ الفاسق إن جاءكم به فتبينوا. إن جاءكم الفاسق به فتبينوا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ما ذكره الآخند الخراساني صاحب الكفاية قدس سره، حيث قال إن الموضوع في الآية لا هو طبيعي النبأ ولا هو خصوص نبأ الفاسق، أصل الموضوع ليس هو النبأ، وإنما الموضوع هو الجائي بالنبأ. الجائي بالنبأ من هو؟ المخبر. فموضوع الآية هو المخبر الجائي بالنبأ، أما الشرط فهو فسقه، مو مجيء الفاسق، لا، الفسق. الفسق كصفة هو الشرط. فش يصير مضمون الآية؟ الجائي بالنبأ إن كان فاسقا فتبينوا. فما هو الموضوع؟ الجائي بالنبأ يعني المخبر. ما هو الشرط؟ كونه فاسقا، إن كان فاسقا فتبينوا. إذن كم احتمال صار عندنا؟ ثلاثة احتمالات. إذا جئنا إلى الاحتمال الأول فهل الشرط مسوق لتحقيق الموضوع أم لا؟ لا. الاحتمال الأول شو يقول؟ النبأ إن جاء به الفاسق فتبين. النبأ يعني طبيعي النبأ. زين مجيء الفاسق يحقق طبيعي النبأ أو لا يحقق؟ يحقق، لأن الطبيعي يوجد بفرد من أفراده. فإذا جاء الفاسق بالنبأ فقد تحقق عنوان النبأ. فإذا مجيء الفاسق بالنبأ محقق لطبيعي النبأ، لأن الطبيعي يوجد بوجود فرد من أفراده. ولكن مجيء الفاسق بالنبأ هل هو الطريقة الوحيدة المنحصرة لتحقيق النبأ أو هو إحدى الطرق؟ يعني تحقق النبأ خارجا ينحصر بمجيء الفاسق به أو له طريقة أخرى؟ له طريقة أخرى، ما هي؟ مجيء العادل به. إذن على الاحتمال الأول مجيء الفاسق وإن كان يحقق النبأ وطبيعي النبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد ولا الطريقة المنحصرة لتحقيق النبأ، لوجود طريقة أخرى لتحقيق النبأ وهي مجيء العادل بالنبأ. هذا على احتمال احتماله. أما على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني الموضوع ما هو؟ نبأ الفاسق. مجيء الفاسق بالنبأ يحقق نبأ الفاسق أو لا يحقق؟ طبعا يحقق. إذا جاء الفاسق بالنبأ فقد تحقق ووجد نبأ الفاسق. زين تحقق نبأ الفاسق هل له طريقة أخرى غير مجيء الفاسق به أو منحصر بمجيء الفاسق؟ متى يتحقق نبأ الفاسق؟ إذا جاء الفاسق به. فالفاسق مجيء الفاسق بالنبأ هو الطريقة الوحيدة والأسلوب المنحصر لتحقيق من؟ لتحقيق نبأ الفاسق. يعني هذه الحصة من النبأ وهي نبأ الفاسق. إذن على الاحتمال الثاني الشرط مسوق لتحقيق الموضوع وهو الطريقة الوحيدة لذلك. على الاحتمال الأول الشرط مسوق لتحقيق الموضوع ولكنه ليس الطريقة الوحيدة. أما على الاحتمال الثالث اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ الجائي بالنبأ هو الموضوع. زين وشرطه فسقه. زين الفسق يحقق الجائي بالنبأ أو لا يحقق؟ يحقق أو لا يحقق؟ لا يحقق، لأن الفسق صفة لمن؟ للجائي بالنبأ. والصفة تحقق الموصوف؟ لا، ما تحقق الموصوف. الصفة لا توجد الموصوف لأنها أمر عارض على الموصوف. يعني حينما يصير زيد فاسقا من الذي حقق زيد؟ الفسق هو الذي حقق زيد؟ لا. فحينما نقول الجائي بالنبأ إن كان فاسقا شرطه الفسق، فاشتراط الفسق كونه فاسقا صفة الفسق، تحقق الجائي بالنبأ أو لا تحققه؟ لا تحقق، لأن الجائي بالنبأ له وجود. نعم صفته الفسق، لكن صفة الفسق لا توجد موضوعها وهو الجائي بالنبل. إذن على الاحتمال الثالث الشرط مسوق لتحقيق الموضوع أو ليس مسوقا؟ ليس مسوقا لتحقيق الموضوع. إذا اتضح ذلك نقول إن كانت الآية بالمعنى الذي في الاحتمال الثالث، يعني إن حملنا الآية على الاحتمال الثالث، فالشرط فيها ليس مسوقا لتحقيق الموضوع، فتتم الدلالة على المفهوم أو لا تتم؟ فتتم دلالة الآية على المفهوم، فالإشكال ليس واردا. أما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني فالشرط في الآية الكريمة سيصير مسوقا لتحقيق الموضوع، وهو الأسلوب الوحيد لذلك، فالجملة الشرطية حينئذ لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ ليس لها مفهوم جزما، لأنه شرط مسوق لتحقيق الموضوع وهو الطريقة الوحيدة المنحصرة لذلك. وقد ثبت في محله أن هكذا جملة لا مفهوم لها. أما إذا اخترنا الاحتمال الأول فالجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ يعني شو نقول؟ على الاحتمال الأول نلحقه بالحالة الثالثة أو نلحقه بالحالة الثانية؟ في الحالة الأولى الشرط وإن كان مسوقا لتحقيق الموضوع ولكن ليس هو الأسلوب الوحيد المنحصر لتحقق الموضوع. وقد تقدم سابقا أن السيد الشهيد قدس سره يرى أن الشرط المسوق لتحقق الموضوع إن لم يكن هو الأسلوب الوحيد فالجملة الشرطية لها مفهوم. إذن على الاحتمال الأول الجملة الشرطية لها مفهوم، على الاحتمال الثاني الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، على الاحتمال الثالث الجملة الشرطية لها مفهوم. كملنا لو بعد؟ لا بعد. زين أي الاحتمالات هو الظاهر من الآية؟ الأول، الثاني، الثالث؟ الجواب الظاهر من الآية الكريمة هو الاحتمال الأول، لأن الآية قالت إن جاءكم فاسقون، هذا هو الشرط. زين ما هو الموضوع؟ بنبأ، نبأ، نبأ منون نكرة، مقيد بقيد أو ليس مقيدا بقيد؟ مطلق طبيعي النبأ. إن جاءكم فاسق، بماذا جاءكم؟ بنبأ. هذا النبأ حصة خاصة لو طبيعي، ظاهر الآية أنه الطبيعي لم يقيد بقيد، ولهذا فالآية ظاهرة في أن الموضوع هو طبيعي النبأ والشرط هو مجيء الفاسق أي الاحتمال الأول، وبهذا تكون الآية دالة على المفهوم، وأنه إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، يعني إن جاء العادل فلا تتبينوا، يعني حجتهم. أما الاحتمال الثاني والثالث فهما خلاف الظاهر. الاحتمال الثاني خلاف الظاهر لأنه قيد النبأ بمن؟ قال نبأ الفاسق، وهذا القيد له دليل أو ليس عليه دليل؟ ليس عليه دليل، لأن الآية قالت بنبأ، فما هو الدليل على أنه مقيد بنبأ الفصل؟ لا دليل على ذلك. لذلك الاحتمال الثاني خلاف الظاهر. أما الاحتمال الثالث فهو خلاف الظاهر جدا، لأن الآخون شنو قال؟ الموضوع هو الجائي بالنبأ. وين الجائي بالنبأ؟ الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، موضوعها هو النبأ، تغيير الموضوع كما فعل الآخوند رحمه الله من كونه النبأ إلى كونه الجائي بالنبأ. هذا موافق للظاهر لو خلاف الظاهر؟ خلاف الظاهر. ثم من جهة أخرى الشرط في الآية ما هو؟ الشرط في الآية المجيء إن جاءكم، بينما الآخوند شو يقول؟ الشرط ليس المجيء، وإنما الشرط هو الفسق، بينما ظاهر الآية أن الشرط هو المجيء إن جاءكم، فالشرط هو المجيء وليس الفسق كصفة من الصفات. إذن الاحتمال الثالث خلاف الظاهر جدا، الاحتمال الثاني خلاف الظاهر بدرجة أقل، أما الظاهر من الآية الشريفة فهو شنو؟ الاحتمال الأول. وبهذا يتم الاستدلال، تتم دلالة الآية على مفهوم الشرط، فيتم الاستدلال على حجية خبر العادل. طبعا السيد الشهيد باعتبار أن الحلقات كتاب تعليمي، فتدرج معنا من الحلقة الأولى إلى الثالثة إلى الثالثة. في الحلقة الأولى استوى سيد الشهيد ذكر الاستدلال بمفهوم الشار على حجية خبر العادل دون أن يشير إلى أي إشكال، كأن الاستدلال شنو؟ تام مسلم. في الحلقة الثانية أشار إلى هذا الإشكال الأول، وهو أنه شرط مسوق لتحقق الموضوع، وذكر له جوابا واحدا، وهو جواب من؟ جواب الآخوند الخراساني، قال إن الشرط هنا الفس والموضوع هو الجائي، ثم رده قال هذا خلاف الظاهر. ففي الحلقة الثانية شو توصلنا؟ أن الاستدلال تام أو غير تام؟ غير تام، لأنه ذكر الإشكال وذكر جوابا ثم رد الجواب، فبقي الإشكال على حاله. في الحلقة الثالثة ايش سوى؟ ذكر الإشكال وأجاب عنه أن الصحيح هو الاحتمال الأول، فالشرط ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. فالاستدلال تام أو ليس تام؟ تام. إذن في الحلقة الأولى الاستدلال تام، في الحلقة الثانية الاستدلال بالآية ليس تاما، في الحلقة الثالثة السيد الشهيد شو قال لنا؟ الاستدلال تام. في الحلقة الرابعة والبحث الخارج راح شنو يبدأ؟ يناقش من جديد مناقشات أخرى، وكل ذلك للتدرج العلمي حتى يربيك على السؤال والإشكال والأخذ والرد، متاخذ أخذ المسلمات. بل معناها سلم بالإشكال وقال نعم مسؤول لتحقق الموضوع لتحقق الشرط، لكن ما منسلم بالإشكال. لا منسلم بالإشكال. الإشكال شنو قال؟ قال هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها. احنا نقول لا، هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع ولها مفهوم. إذن الإشكال يقول لا مفهوم لها، نقول لا لها مفهوم. لماذا؟ لأنه وإن كان شرطا مسوق لتحقيق الموضوع لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد. فيا أيها المستشكل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء؟ نعم هو شرط مسوق لتحقق الموضوع، ولكن من قال لك إن كل شرط مسوق لتحقق الموضوع يسقط المفهوم؟ لا، الشرط إن كان هو الأسلوب الوحيد انتفى المفهوم، أما إذا لم يكن هو الأسلوب الوحيد فلا يسقط المطلوب. قال ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام. أحدهما أن الشرط في الجملة في الآية الكريمة مسوق لتحقق الموضوع، لأن مجيء الفاسق بالنبأ وهو الشرط محقق للموضوع وهو النبأ. وفي مثل ذلك، يعني شنو ذلك؟ إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم كما تقدم في مفهوم الشرط. والتحقيق أن الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة لابد أن نحدد ما هو الموضوع وما هو الشرط لكي نعرف أنه مسوق أو ليس مسوقا. يقول يمكن تصويرهما بأنحاء ثلاثة، منها أن يكون الموضوع طبيعيا نبأ دون أن يقيد بمن؟ بكونه نبأ الفاسق، لا، الطبيعي الكلي المطلق. والشرط مجيء الفاسق به. زين، هذا شرط مسوق لتحقق الموضوع أم لا؟ مجيء الفاسق بالنبأ يحقق لنا الطبيعي أو لا يحقق؟ نعم، لكن ليس هو الأسلوب الوحيد، لأن مجيء العادل أيضا يحقق لنا. ومنها النحو الثاني، أن يكون الموضوع نبأ الفاسق بالخصوص، مو طبيعي النبأ، لا لا، وإنما هاي الحصة الخاصة اللي هي شنو الحصة الخاصة؟ نبأ الفاسق. والشرط مجيء الفاسق به، فكأنه قال نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا. وهنا مجيء الفاسق يحقق لنا نبأ الفاسق أو لا يحققه؟ يحققه، وهو شنو؟ الأسلوب الوحيد لتحقيق ذلك. لأن متى يتحقق نبأ الفاسق؟ متى؟ لا طريق له إلا إذا جاء الفاسق، وإلا لو جاء به العادل لا يسمى نبأ الفاسق. زين، يعني هو طريق مثل إذا رزقت ولدا فاقتنوه، الطريق الوحيد لتحقق الولد هو الرزق به من الله. لا لا مو لا، احنا ننظر الحكم، قال فتبينوا. هو الآية ما تريد بس تقول لنا الفاسق إن جاء بالنبأ تحقق نبأ الفاسق، فقطعا تقول لي شنو جملة غير مفيدة. واضح أنه إذا جاء الفاسق تحقق، إحنا كلامنا هذا كله في جانب، والجانب الآخر نريد نرتب عليه شنو؟ فتبينوا. زين، ومنها أن يكون الموضوع شنو؟ الجائي بالخبر، الجائي بالنبأ، يعني المخبر هذا الموضوع. زين، والشر هو فسقه، يعني فسق المخبر، فكأنه قال الجائي بالخبر إذا كان فاسقا فتبينوا. طبعا هذا ياه الذكر الأخوند الخراساني رحمه الله. ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير، إن كان هو الظاهر من الآية فلا شك في ثبوت المفهوم. لماذا؟ لعدم كون الشرط حينئذ على النحو الثالث محققا للموضوع. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشرط هو الفسق والموضوع هو الجائي بالنبأ، والفسق لا يحقق الجائي بالنبأ، لأن الفسق الصفة للجائي لا أنه يحققه، فالشرط ليس مسوقا لتحقيق الموضوع. كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني، لماذا؟ لأن الشرط حينئذ على النحو الثاني. شنو الشرط؟ مجيء الفاسق، والموضوع هو نبأ الفاسق. فالشرط ايش راح يصير؟ الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، لأن الشرط حينئذ على الاحتمال الثاني هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وفي مثل ذلك الجملة الشرطية لا مفهوم لها جزما، فيكون حالها حال إن رزقت بولد فاختنه. وأما في النحو الأول فالظاهر ثبوت المفهوم، وإن كان الشرط محققا للموضوع. نحن لا نريد أن ندعي أن الشرط ليس محققا للموضوع، لا، نعترف ونقر وبكامل قوانا العقلية أنه شنو؟ شرط مسوق لتحقق الموضوع. لكن الشرط المسوق لتحقق الموضوع على نوعين: إن كان هو الأسلوب الوحيد فلا مفهوم، أما إذا لم يكن هو الأسلوب الوحيد ثبت المفهوم، لعدم كون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، لأن الموضوع هو طبيعي النبأ، ومجيء الفاسق ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الطبيعي، بل يوجد له مصداق آخر وهو مجيء العادل. وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط. زين، هاي على نحو التصوير. زين، أي الاحتمالات والأنحاء هو الظاهر من الآية الشريفة؟ قال: والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الأول. يعني شنو؟ طبيعي النبأ، والشرط مجيء الفاسق به، فهو شرط مسوق لتحقق الموضوع، ولكن ليس هو الأسلوب الوحيد. فالمفهوم إذن ثابت على رأي السيد الشهيد. أما الاحتمالان الآخران فهما خلاف الظاهر، وخصوصا الاحتمال الثالث فإنه خلاف الظاهر جدا. هذا الاعتراض الأول وجوابه. بل لا، على رأي سيد الشهيد هذا المسألة فيها خلاف، على رأي سيد الشهيد. إذا لم يكن، لذلك أنا أكدت على رأي سيد الشهيد أن الشرط إذا لم يكن هو الأسلوب الوحيد فالجملة لها مفهوم. هذا على رأي سيد الشهيد. زين، الاعتراض الثاني: الآية الكريمة لها صدر ولها ذيل. صدرها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ذيلها: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا أخذنا صدر الآية فقط فالدلالة على المفهوم تامة، فيستفاد من الآية حجية خبر العادل بالطريقة المتقدمة. ولكننا لا يمكن لنا أن نفصل صدر الآية عن ذيلها، لأنها آية واحدة. وإذا لاحظنا ذيل الآية لوجدناه إشارة إلى تعليل للحكم في صدرها. لماذا الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ لماذا يجب علينا أن نتبين؟ إذا كان المخبر فاسقا فلماذا يجب علينا أن نتبين؟ صدر الآية شو يقول؟ إذا كان المخبر فاسقا فشنو؟ يجب التبين. سؤال: لماذا يجب التبين؟ لماذا إذا جاء الفاسق بالنبأ يجب علينا أن نتبين؟ هذا سؤال جوابه ما هو؟ ذيل الآية: أن تصيبوا قوما بجهالة. فالعلة في الأمر بالتبين هي الخوف والخشية من إصابة القوم بجهالة. فالآية في ذيلها تعليل للحكم في صدرها. وجوب التبين علته أن تصيبوا قوما بجهالة. فالعلة هي عدم إصابة القوم بجهالة. سؤال: ما هي الجهالة؟ الجواب: الجهالة هي عدم العلم. فيصير مضمون الآية، مضمون الآية: إنما يجب التبين عن نبأ الفاسق لأنه ليس علما، لأنه لا يفيد العلم، لأنه غير علمي. وهذا الخبر غير العلمي سيؤدي إلى إصابة القوم وإلى الندم، فتصبحوا على ما فعلتم نادم. إذن العلة لوجوب التبين عن نبأ الفاسق ما هي العلة؟ هي عدم كونه علما، لأنه ليس علما، جهالة يعني ليس علما. وقد درسنا في محله أن العلة تعمم، فإذا قال الطبيب للمريض لا تأكل الرمان وسكت، نفهم أن النهي مختص بالرمان. لكنه إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالعلة للنهي ما هي؟ الحموضة. نفهم من ذلك شنو؟ أن كل شيء حامض ولو كان برتقالا أو شيء آخر فهو ممنوع على المريض، لأن الطبيب علل المنع من الرمان، علله بمن؟ بالحموضة. وهذا معناه أن الحموضة مضرة سواء كانت من الرمان أو غير الرمان. فالعلة تعمم، يعني الظاهر من صدر النهي الاختصاص بالرمان، لكن بسبب قوله لأنه حامض عممنا النهي. المعممنا لكل ما هو حامض سواء كان رمانا أو ليس رمانا. هنا كذلك صدر الآية: وإن أمر بالتبين عن خصوص نبأ الفاسق، ولكنه علله لأنه خبر غير علمي. هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن الحكم وهو وجوب التبين يسري مع العلة أينما وجدت. كل مورد ليس علميا فيجب علينا أن نتبين. وخبر العادل علمي أو ليس علميا؟ ليس علما. خبر العادل لا يفيد العلم، غاية ما يفيده الظن. فالآية الشريفة وإن كان صدرها الأمر بالتبين عن خصوص نبأ الفاسق، ولكنها عللت الأمر بالتبين بكونه خبرا غير علمي. وهذه العلة وهي كونه خبرا غير علمي كما هي موجودة في خبر الفاسق هي موجودة في خبر العادل، كلاهما ليس علميا. وإذا سرت العلة إلى خبر العادل فالحكم يسري أو لا يسري؟ فالحكم تبينوا يسري إلى العادل. فالآية بذيلها تدل على وجوب التبين. خلاصة الكلام: الآية بذيلها تدل على وجوب التبين في كل خبر ليس علما ليس قطعا، وهذا شامل لخبر الفاسق وخبر العادل. فإن بقينا مع صدر الآية اختصت الآية بالفاسق ولا تشمل العادل، ولكننا إذا لاحظنا ذيلها فهو تعليل، وإذا كان تعليلا فالحكم بالتبين يشمل كل ما هو جهالة، كل ما هو ليس علميا، فيكون شاملا للفاسق والعادل. فالآية بذيلها تدل على عدم حجية خبر العادل كدلالتها على عدم حجية خبر الفاسق. إذن الآية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم على حجية خبر العادل؟ ليس لها مفهوم، هي بمنطوقها بالمنطوق تدل على أن خبر العادل ليس بحجة، فلا مفهوم لها، فكيف يستدل بها على حجية خبر العادل؟ صار الإشكال واضح؟ قال: والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة في ذيل الآية. عموم التعليل الذي ماذا يقتضي؟ الذي يقتضي إسراء الحكم المعلل. ما هو الحكم المعلل؟ وهو الأمر بالتبين، وجوب التبين الذي قلنا هو كناية عن عدم الحجية. إسراء الحكم المعلل وهو وجوب التبين إلى سائر موارد عدم العلم. الآية ذكرت الفاسق لكن التعليل يسر الحكم إلى سائر الموارد، يعني خبر، يعني لا خبر العادل، لأن خبر العادل ليس علما، فالآية تأمر بالتبين في موارد عدم العلم، وهذا له مصداقان: خبر الفاسق وخبر العادل. وإذا وجب التبين عن خبر العادل إذن هو حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، فلا مفهوم للآية. ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه ثلاثة نشير إلى الوجه الأول الآن. الوجه الأول: هنا توجد لدينا معارضة بين المفهوم الدال على حجية خبر العادل وبين عموم التعليل الدال على ماذا؟ عموم التعليل الدال على عدم الحجية لمطلق عدم العلم ومنه خبر العادل. إذن أكو تعارض وما أكو تعارض؟ المفهوم شي قلة، المفهوم إذا كان عادل فلا تتبين، يعني حجية خبر العادل. أما التعليل يقول يجب عليك التبين من كل خبر غير علمي ومنه، فيقع التعارض بين المفهوم وبين دلالة عموم التعليل. زين، أيهما يتقدم؟ علينا أن نفحص ما هي النسبة بين المفهوم وبين عموم التعليل. إذا جئنا إلى التعليل، شو يقول التعليل ذيل الآية؟ مفاده: كل خبر غير علمي يجب التبين عنه أو منه. فذيل الآية التعليل يدل على وجوب التبين كحكم. وجوب التبين ما هو موضوعه؟ ما هو موضوعه في التعليل؟ يجب التبين، ما هو موضوعه؟ خلي ذهنك يمين. في الذيل، الذيل يدل على ماذا؟ يدل على وجوب التبين. عن ماذا يجب التبين؟ عن كل خبر ليس علما. إذن ما هو موضوعه؟ الخبر غير العلمي الشامل لخبر الفاسق وخبر الأخر. هذا شنو عموم التعليل. لكن إذا جئنا إلى المفهوم، المفهوم شو يقول؟ المفهوم شو يقول؟ يقول خبر العادل حجة. يعني هذه الحصة من الخبر غير العلمي وهو خبر العادل حجة، فما هي النسبة بين المفهوم وعموم التعليل؟ عموم وخصوص مطلق، لأن عموم التعليل يدل على عدم الحجية في مطلق الخبر غير العلمي، سواء كان خبر فاسق أو كان خبر عادل. لكن المفهوم شو يقول؟ خصوص خبر العادل حجة. وإذا تعارضا بالعموم والخصوص من الذي يتقدم؟ قدم الخاص على العام، فالمفهوم يخصص عموم التعليل، فنقول خبر العادل حجة. أما التعليل فيكون خاصا بما عدا العادل، كما لو قال المولى أكرم العلماء، وهذا شنو؟ أو أكرم العالم، هذا مطلق. بعدين شنو قال؟ لا تكرم الفاسق، هو الفاسق خاص، نقدم العام لو الخاص؟ نقدم الخاص. نقول وجوب الإكرام يختص بما عدا الفاسق. هنا كذلك التعليل يقول كل خبر غير علمي ليس حجة، ثم جاءنا دليل وهو المفهوم يقول خبر العادل بالخصوص الذي هو مصداق من مصاديق الخبر غير العلمي حجة، فأخرج لنا الخبر العادل، فماذا بقي تحت العموم؟ خبر الفاسق. إذن المفهوم خاص والتعليل عام، وإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام، فنخصص عموم التعليل بخصوص المفهوم. فليكن، ماكو مشكلة. هسه المتكلم يقول هيش، يعني احنا ما نقبل هذا الكلام، صار واضح هذا؟ قال ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه. الوجه الأول، أحدها أن المفهوم مخصص لعموم التعليل. طبعا هنا كلامنا مخصص عموم، هذا تعبير لغوي مصطلحي، لأن التخصيص في قبال العموم بإحدى أدوات العموم، أما الأطلاق في قبال شنو؟ تقييد بحسب الاصطلاح. لكن باللغة مرات نطلق على التقييد نسميه شنو؟ تخصيص. الآن احنا عدنا في ذيل الآية أطلاق مو عموم، وإذا كان أطلاق فبالدقة الأصولية شنو نقول؟ مقيد. لكن السيد الشهيد الآن يتكلم بالمعنى العام، أن المفهوم مخصص لعموم التعليل. لماذا؟ لأنه المفهوم يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي، أما التعليل، والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا، فياهو الأخص، فالمفهوم أخص منه لأنه يتكلم عن حصة خاصة من الخبر غير العلمي اللي هو شنو؟ خبر العادل، فيكون أخص، فيخصص عموم التعليل، فيتقدم عليه فتتم الدلالة ويكون المفهوم حجة. ويرد عليه نكمل له تعب، عندنا دقيقتين أعتقد بعد، خلينا نكملها ليش، خلي على الدرس الجاي ونعيده. الجواب، الخاص يتقدم على العام، إذا انعقد ظهور للخاص وظهور للعام ثم تعارضا نقدم من، وهذا إنما يكون في الدليلين. إذا كان لدينا دليلان، الأول انعقد ظهوره في الخاص والثاني انعقد ظهوره في العموم وتعارضا، نقدم الخاص على العام. فمتى نقدم الخاص على العام؟ متى؟ بعد انعقاد الظهور للخاص والظهور للعام ثم يتعارضان. أما إذا كان الخاص لا ينعقد له ظهور من الأساس، إذا ظهور أصلا ماكو، فيتقدم على العام أو لا يتقدم؟ لا يتقدم، بعد راح يسقط أصلا عن الحجية من الأساس، فكيف يتقدم؟ وفي محل كلامنا التعليل، أن تصيبوا قوما بجهالة قرينة متصلة لقرينة منفصلة، متصلة. وشنو درسنا احنا سابقا؟ القرينة المتصلة تهدم الحجية أم تهدم الظهور؟ درسنا سابقا أن القرينة المتصلة تهدم الظهور، فعموم التعليل بما أنه قرينة متصلة فهو يهدم ظهور الآية في المفهوم، فالمفهوم كظهور منعقد أو غير منعقد من الأساس؟ غير منعقد من الأساس. فالخاص له ظهور أو ليس له ظهور؟ ليس له ظهور، لأن القرينة المتصلة تمنع من الظهور، وإذا منعت من الظهور فما معنى تقديم الخاص على العام؟ تقديم الخاص على العام فرع انعقاد ظهور للخاص. وفي محل كلامنا الخاص ليس له ظهور. لماذا ليس له ظهور؟ لأن التعليل قرينة متصلة تمنع المفهوم، والقرينة المتصلة تهدم الظهور، فالمفهوم لا ظهور له، الخاص هنا لا ظهور له، فكيف يتقدم الخاص على العام؟ قال: ويرد عليه أن هذا، يعني تقديم الخاص على العام، يتم إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم الذي هو الخاص فيتقدم على العام، ثم عارض عموما من العمومات فإنه يخصصه. لكن هذا فرع من فرع انعقاد الظهور للخاص. وأما في المقام القرينة متصلة فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم أو الكلام الذي فيه مفهوم متصل بالتعليل، وهو التعليل، والتعليل صالح للقرينية، يعني راح يصير قرينة متصلة، صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء، وهو وجوب التبين بالشرط، وهو خبر الفاسق، لأن العلة تعمم كما بينا. ومعه، يعني شنو معه؟ ومع صلاحية التعليل لكونه قرين متصلة على التعميم، لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون مخصصا لعموم التعليل، بل ظهوره من الأساس ينهدم، وإذا انهدم ظهوره فهو لا يقوى على تخصيص العموم. الجواب الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.